هل أنا مكلف بأبناء أبي الصغار بعد وفاته؟ نفقة الأقارب في الإسلام والرعاية بذوي القربى من الأسس الهامة في هذه الشريعة العظيمة. فالعم يجب عليه أن ينفق على أبناء أخيه، وابن العم ينفق على أبناء وبنات بني عمه، إنما ذلك على حسب القدرة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. وبهذا تعلم أن الإخوة والأخوات من أقرب القرابات، فإذا كانوا فقراء ولم يترك لهم والد كمالا وكنت موسرا وجبت عليك النفقة، وإن كنت متوسط الحال وجب عليك أن تعطيهم ما زاد عن حاجاتك اللازمة وتصرفه عليهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.